قال رحمه الله، ولا زلنا مع تفسير هذه الآية الثلاث، قوله الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، بعد أن ذكر الصنف الأول الذي هو بخيل لا ينفق شيئا مما أتاه الله، الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل، ثم عقب بعد ذلك وعطف عليهم هذه الآية التي فيها ذم المنفقين المرائين والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس. وهكذا ذكر علة ما يصنعونه، وأن الشيطان هو الذي يدفع بهم لأنهم اتخذوه قرينا، فساء قرينا، والشيطان لا يأمر إلا بالشر. بعد أن ذكر هذا البخل الذي عندهم، ذكر العلة التي جعلتهم وحملتهم على هذا البخل، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى ثواب المنفقين المخلصين، وحثهم على الإخلاص، وأنه لا يضيرهم أنهم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى وينفقوا أموالهم لله، وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله، وكان الله بهم عليما، عالم بنياتهم سبحانه. وأخبرهم أنه لا يظلم الناس شيئا على مستوى مثاقيل الذر، فإن الله سبحانه وتعالى يحصيها للعباد على هذا المستوى، الشيء يسير من مثاقيل الذر الله سبحانه وتعالى يحصيه ويوفي العباد يوم القيامة به، فإن كان خيرا فخير وإن شرا فشر، وهذا من كمال عدله، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، هذا من كمال عدله جل وعلا. والحسنة يضاعفها، وهذا من منه وفضله، وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، هذا من تمام إحسانه للعباد، وإلا ما لهم إلا حسنة بحسنة، ولكن الله كريم جواد سبحانه، فيضاعف الحسنات بأضعاف حسنة بعشر أمثالها إلى 700 إلى ما شاء الله. وذكر الأدلة في الباب. قال رحمه الله: أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو عمر بكر بن محمد المزني قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الحفيد، وهو ولد الولد في الأصل الحفيد، قال له حفيد فلان ولد ولده يقال له حفيده، لكن هذا الله أعلم لماذا قيل له الحفيد. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الحفيد قال أخبرنا الحسين بن الفضل البجلي قال أخبرنا عثمان قال أخبرنا همام قال أخبرنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يظلم المؤمن حسنة. فالله سبحانه وتعالى لا يظلم المؤمن حسنة، فيوفيه إياها ويجزي عليها في الدنيا رزقا حسنا، وفي الآخرة الجنة والثواب العظيم الكريم كما سيأتي في الحديث وفي تمامه. إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، هذا شأن المؤمن العامل الحسنات، فالله لا يظلمه شيئا، فيثاب عليها الرزق في الدنيا، يرزقه الله سبحانه وتعالى على هذه الحسنات بالرزق الحسن، وفي الآخرة ويجزى بها في الآخرة الثواب العظيم. ومن ذلك ما يجزى به المؤمن في الآخرة الجنة وما فيها من النعيم، فهذا فضل الله على أهل الإيمان أنهم يثابون على الحسنات بالرزق الحسن في الدنيا، وهكذا بالثواب الجزيل في الآخرة. وهذا حاصل، هذا حاصل، تجد المؤمن يرزقه الله رزقا حسنا وإن كان قليلا يبارك له فيه ويرزقه القناعة بهذا الرزق الموجود. وهذا شأن الطاعات، من أحب أن ينسى له بأثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. والأدلة كثيرة التي تدل على أن العمل الصالح من أسباب الرزق، العمل الصالح من أسباب الرزق، يثاب عليها الرزق في الدنيا، هذه الحسنة والحسنات التي يعملها المؤمن، وهذا له أدلة كثيرة تدل عليه، ويجزى بها في الآخرة. قال: وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا، هذا شأن الكافر، ما له أجر في الآخرة، فإنما شأن المؤمن. فالكافر ينفصل عن المؤمن في الأمر الآخر ويجزى بها في الآخرة، فإن الكافر لا يجزى بها في الآخرة، لكن هل يخفف عنه العذاب في الآخرة؟ سيأتي. وأما الجزاء فليس له جزاء على حسناته التي يعملها من صلة رحم ومن بذل صدقات إلى آخر ذلك، إنه لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. من هذا؟ نعم، ابن جدعان، لما سألت عائشة أنه كان ويبذل الأموال ويحمل على ابنه وهكذا يفك العاني وغير ذلك من الأعمال الجبارة العظيمة التي يحبها الله سبحانه وتعالى من أهل الإيمان، لكن تخلف عنه شرط القبول وهو الإيمان، فهذا يجزى في الدنيا، وأما في الآخرة فليس له جزاء على هذه الحسنات إلا إذا أسلم على ما أسلف من الخير فإنه يجزى عليه. أسلمت على ما أسلفته، قاله النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: أسلمت على ما أسلفته، بعد أن أخبر أنه يعمل ويعمل في الجاهلية وأسلم بعد ذلك، فهل له تلك الحسنات تبقى والأعمال الطيبة تلك؟ هل تكتب له في ميزان حسناته وتدخر له؟ قال له رسول الله: أسلمت على ما أسلفته. وابن جدعان قال: إنه لم يقل يوم ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما نفعه هذا، لو أسلم لكان حاله كحال حكيم، لكنه ما أسلم، مات على الجاهلية وعلى الكفر بالله. فإذن له حسنته في الدنيا فقط، وهو أنه يطعم بهذه الحسنات، فيطعم بحسناته في الدنيا، هذا جزاؤه، أنه يطعم بحسناته في الدنيا، وأما الآخرة فليس له جزاء. قال: وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا. وسمي ما يصدر عن الكافر حسنة باعتبار حساب الكافر وظن الكافر، فإنه يظنها حسنة فسمها حسنة، وإلا فلا تصح منه قربة لعدم شرطها الذي هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. هذا قول في تسميتها بحسنة: وأما الكافر فيطعم بحسناته. ومعلوم أن الكفر ما معه حسنات، لكن هذا باعتبار حساب وظن الكافر، فإنه يظن أنها حسنات، وإلا فلا تصح منه قربة لعدم وجود شرطها. وقيل سميت حسنة لأنها تشبه صورة الحسنة، تشبه صورة حسنة المؤمن، فسميت حسنة، وربما سميت باعتبار المقابل، إن الله لا يظلم المؤمن حسنة. ثم قال: أما الكافر فيطعم بحسناته. وهذا الثاني جيد، أنها سميت حسنة لأنها تشبه صورة حسنة المؤمن ظاهرا، فقيل لها حسنة، وإلا مع الكفر فلا تكون حسنة مع الكفر بالله سبحانه وتعالى، لكن لما كانت تشبه صورة حسنة المؤمن قيل لها حسنة في الظاهر. وهل يعطى بحسناته ولا بد بحكم هذا الوعد الصادق، أم ذلك مقيد بمشيئة الله سبحانه وتعالى المذكورة في قوله: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد؟ رجح القرطبي الثاني أنه لا يعطى حسناته ولا بد بهذا الوعد الصادق، وأما الكافر فيطعم بحسناته، هذا إنما هو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء أعطاه أعطاه جل وعلا، وليس هذا واجب على الله سبحانه وتعالى، أوجب على نفسه، وإنما هو تحت مشيئته، بخلاف المؤمن فإن الله أوجب على نفسه أنه يطعم المؤمن ويثاب عليها بالرزق في الدنيا على الحسنة ويجزى في الآخرة، هذا لابد حاصل، هذا وعد الله سبحانه وتعالى للمؤمن أنه يثاب على حسناته بالرزق الحسن في الدنيا ويجزى عليها في الآخرة، هذا وعد الله أوجب على نفسه. وأما الكافر فهل هذا يكون له ولا بد بحكم هذا الوعد الصادق، أم أن هذا الشيء تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى المذكورة في قوله: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد؟ القرطبي يرجح الثاني أن هذا إنما هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله سبحانه وتعالى رزقه بحسناته في الدنيا، وإن شاء جل وعلا أن لا يرزقه لا يرزقه، فالأمر إلى الله. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، وهؤلاء يريد العاجلة ويعملون هذه الأعمال الحسنة في الظاهر لأجل العاجلة لا لأجل وجه الله سبحانه وتعالى وثواب الله، وإنما هذا شأن المؤمن. وأما هؤلاء فهم يريدون بأعمالهم العاجلة، والله يقول لمن نريد، الذي يريد العاجلة ويعمل الأعمال الصالحة التي بظاهرة صالحة ويريد العاجلة، فهذا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، وليس لكل واحد يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، بل هذا لمن نريد. إذن نرزق من نريد بهذه الأعمال التي ظاهرها الصلاح وظاهرها الخير التي يعملها الكافر، فإننا نعجل لهم فيها ما نشاء لمن نريد وليس على الإطلاق. وهذا الذي اختاره القرطبي رحمه الله تعالى. وأما المؤمن فلا بد له من الجزاء الأخروي بوعد الله سبحانه وتعالى وبإجاب الله جل وعلا هذا على نفسه، بإجاب الله سبحانه وتعالى هذا على نفسه، فالمؤمن له هذا ولا بد. ليس العباد هم أوجبوا ذلك عليه أنه يثيب الطائع، لا والله، وإنما شيء أوجبه الله سبحانه وتعالى على نفسه أنه يثيب الطائعين من أهل الإيمان في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا بالرزق الحسن وفي الآخرة بالجزاء العظيم الأوفر. قال وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يعطى بها خيرا. هذا شأن الكافر، يطعم بحسناته في الدنيا إذا شاء الله أن يطعمه أطعمه، وأما في الآخرة فلا شيء، لا شيء له في الآخرة، وأما في الدنيا فتحت مشيئة الله لمن نريد، من أراد الله أن يثيبه بحسناته رزق أثابه، ومن لم يشأ سبحانه وتعالى فليس له شيء عند الله، ولا يجب على الله شيء أنه يفعل له، وإنما أوجب الله هذا الأمر في حق المؤمن في شأن المؤمن الطائع له سبحانه وتعالى. فإذا قضى إلى الآخرة أي لا يتخلص من عذاب الله، هذا معنى الحديث، حتى إذا أفضى أو حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يعطى بها خيرا، معناه أنه لا يتخلص من عذاب الله سبحانه وتعالى بسبب هذه الحسنات، وإنما هذا المؤمن يتخلص بأعماله الصالحة من عذاب الله، والله وعده بهذا. وأما الكافر فالله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة فيعطى بها خيرا. قال القرطبي معناه أنه لا يتخلص من عذاب الله سبحانه وتعالى بسبب هذه الحسنة. ثم قال وأما التخفيف بسببها فقد يكون له بها، وقد خفف عن أبي طالب بتلك الحسنات التي يقوم بها تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدفاع، وكذلك أيضا إكرام والإيواء للنبي عليه الصلاة والسلام، فتلك الحسنات خفف عنه بها تلك الحسنات، أما أنه يرفع عنه العذاب البتة فهذا لا. وأما التخفيف ففي خلاف القرطبي كأنه يميل إليه، فقد يكون على ما قررناه، قال والله أعلم، قال وأما التخفيف بسببها فقد يكون على ما قررناه والله أعلم، فهذا ممكن. ويستدل له بحديث بقصة أبي طالب أنه في ضحضاح من النار، وأما العذاب الكلي يرفع عنه فلا، لا يكون الكافر، الحسنات التي يبذلها لا ترفع عنه عذاب الله سبحانه، لا ترفع عنه عذاب الله. وأما تخفيفه فهل يكون لها أم لا؟ يقول القرطبي قد يكون. فأخذنا مسائل تحت هذا الحديث، من يعيدها؟ مسائل تحت هذا الحديث المختصر المفيد، نعم، أن المؤمن يجازى بحسناته في الدنيا رزق الحسن وفي الآخرة بالثواب العظيم الجزيل، والكافر نعم يطعم بحسناته في الدنيا فقط، وأما في الآخرة فليس له شيء. أحسنت، أخذنا مسألة تحت قولي بحسناته في هذا الاسم، نعم أحسنت، سميت حسنات بالنسبة للكافر، وإلا ما معه حسنات مع وجود الكفر بالله ومع تخلف شرط الحسنات الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ما معه شيء، ولكن سميت حسنة بحساب ظن الكافر يظنها حسنة، أو لأنها تشبه صورة حسنة المؤمن ظاهرا. طيب، مسألة أخذنا تحت هذا أيضا. نعم أحسنت، هل يعطى الكافر بحسناته ولابد بحكم هذا الوعد الصادق، أم أنه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى؟ عند من؟ عندك. نعم، رجح القرطبي أنه تحت مشيئة الله أنه يعطى بحسناته في الدنيا، هذا شيء تحت مشيئة. والدليل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها، لمن نشاء عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، هذا شاهدنا لمن نريد. أحسنت. وأما المؤمن فإنه يعطى ما وعده الله سبحانه وتعالى به ولا بد، فإن الله أوجب ذلك على نفسه فيعطيه ما وعده به في الدنيا والآخرة. طيب، مسألة أخرى أيضا عند قوله حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يعطى بها خيرا. تفضل محمد. نعم، أنه لا شك لا يعطى بحسنات شيء في الآخرة، لكن هل يخفف عنه العذاب؟ فالقرطبي من الذي مال إليه؟ نعم، قال ربما يكون هذا، قال فقد يكون على ما قررناه، وأما التخفيف بسببها فقد يكون على ما قررناه، أما أنه يرفع عنه العذاب كليا هذا لا يكون، لا يكون، فهو يستحق عذاب الله سبحانه وتعالى بكفره، لكن هل يحصل له تخفيف من هذا العذاب؟ فأبو طالب كان يبذل الحسنات، وذاك الدفاع والذي يفعله مع النبي صلى الله عليه وسلم وما قام به من مواقف الجبارة أمام أولئك الذين هم يعتبرون من جنسه، لكن أخذته حمية الجاهلية في الدفاع عن رسول الله، وهي في الظاهر حسنات، في الظاهر حسنات، فخفف عنه، شفع له رسول الله فخفف عنه. والكفار كما تعلمون هم دركات في العذاب. نعم، قد يقال هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع له، لكن الكفار دركات في النار، الكفار في النار دركات ليسوا سواء. نعم لا شك، وربما يحمله من يقول بأنه ربما يخفف، هم يقول ربما قد يخفف عنه، هذه قد تفيد التقليل في بعضهم، تفيد التقليل، ولا الأدلة العامة أنها تدل على ما ذكرته، لكن مو بعيد التخفيف على بعضهم، ليس ببعيد، فهم ليسوا في الكفر سواء، ليسوا في الكفر، الكفر دركات، فمنهم كافر ومنهم أكفر بالله سبحانه وتعالى، ويجتمعون في أصل الكفر، فليس الملحد كالذي يترك الصلاة، ليس الملحد كالذي يترك الصلاة، وهذا الذي نعتقده أن الملحد بربه ما في رب موجود، كالذي نعتقد أنه كافر بترك الصلاة كليا. هذا الأصل، كل هذا الذي استدل به على أنه الأصل الكفار، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ما لهم شيء به أبدا، ما يجرون عليه، هذا الآية واضحة، ويتؤيد هذا الذي في الحديث حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يعطى بها خيرا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، هذا مو حسنة له. كيف؟ قال القرطبي أبو طالب ننظر هل وجد في غيره أم لا تفاوت الكفار في النار، وهم ما نقول نحن بحسناتهم هذا، أما حسناتهم ما لهم شيء فيها أبدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إلى أفضل الآخرة لم يكن له حسنة يعطى بها خيرا، هذا نص، لكن هل يحصل شيء من التخفيف بسبب تفاوتهم في الكفر؟ تمام، واضح، هذا جيد أن الدركات بحسب العام، لكن هل يحصل لهم تخفيف بسبب ما قاموا به من شيء من الأعمال؟ طيب انظر أنت وبعد هذا هل وافق أحد القرطبي؟ فإن القرطبي يقول قد يكون على ما قررناه، أين قرره يحتاج أن ينظر، فهل ذكر أدلة على قوله أم لا؟ يقول قد يكون، وقد هذه إنما هي للتقليل هنا، هذا قد يوجد وهو قليل جدا، وقد للتقليل، فيحتاج سبر للأدلة، هل وجد غير أبي طالب؟ هل لا؟ وما الذي استدل به القرطبي على أنه قد يحصل له تخفيف؟ أما أنه يؤجر ما في أجر، الأجر ما له أجر أبدا على هذه الحسنات التي قدمها لعدم وجود شرط الأجر وهو الإيمان، ما عنده إيمان وقدمنا إلى ما عمله من عمل فجعلناه هباء منثورا، ما يؤجر على شيء من حسناته، لكن هل يحصل له شيء من التخفيف بسبب هذه الحسنات؟ هذا المقصود الآن طرح المسألة. فمن عنده شيء يفيدنا، من عنده بحث فيها يفيدنا في مسألة التخفيف. أما الأجر الأدلة صريحة، ما في أجر للكافر أبدا على شيء من الحسنات لعدم تخلف مناط الأجر الإيمان بالله سبحانه وتعالى. إيش يقول أبو عبد الرحمن؟ الذي سمع يبلغ من الوسط، ارفع صوتك لعلي أسمع. سمعت شيئا ولم أسمع. ومضمون كلامك أنه حاصل أن شيخ الإسلام ذكر أنه قد وجد التخفيف في غير أبي طالب، هذا حاضنات النبي صلى الله عليه وسلم، جميل، لو يعني توقفنا عليه جيد، وهذه حسنة بدلناها مع النبي صلى الله عليه وسلم من حضانة والرعاية. طيب أحسنت، إذا وجدنا هذا الكلام من شيخ الإسلام جيد، يكون وافق من القرطبي. هو لابد من هذا، ومع ذلك ما له أجر، ما له أجر، ليس له أجر. ويقول في رواية في مسلم أنه جاءت مقيدة بما عمل لله، بذله لله، لكنه كافر، كافر بالله، وما ينفعه هذا الإخلاص، إذا كان عنده إخلاص يزعم ما ينفعه لوجود الكفر بالله سبحانه وتعالى وعدم الإيمان. فنريد كلام شيخ الإسلام، لو تستطيع يعني توقفنا عليه نقرأ ونستفيد، القصد هو الفائدة، سواء كان الصواب مع فلان أو مع فلان، القصد أننا نستفيد المسألة أولا من حيث الخلاف، ثم نستفيد قوة أدلة الطائفتين، من قال لا ومن قال نعم أنه يخفف، نستفيد، ونحن طلاب علم نستفيد، وهي مسألة مطروحة في الكتب. قال رحمه الله: أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أبو الطيب الربيع بن محمد بن أحمد بن حاتم البزار البزار الطوسي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن أن محمد بن يحيى حدثهم قال أخبرنا عبد الرزاق وأخبرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد الطاهري. شيخ الإسلام إذا قال قول جماعة خلاص كل أحد يوطي رأسه، شيخ الإسلام هذا مو سهل، صاحب استقرار الأدلة، وحتى العلماء يهابون جدا، فخلاف شيخ الإسلام مو سهل، فهو رجل صاحب استقرار، لا أنه دليل شيخ الإسلام يعتبر دليلا، لكن الرجل صاحب استقرار، فلذلك تجد الناس أو العلماء ينهلون من علومه، فعلومه مقررة ومؤصلة بأدلتها، لذلك تجد هيبة له إذا قرر المسائل رحمه الله. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أبو الطيب الربيع بن محمد بن أحمد بن حاتم البزار الطوسي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن أن محمد بن يحيى حدثهم قال أخبرنا عبد الرزاق. من محمد بن يحيى هذا؟ عند من؟ محمد بن يحيى من هو هذا؟ وهو إمام مشهور، أظن يخفى على إخواننا، الدهلي، نعم أحسنت، الدهلي، وتعلمون ما حصل بينه وبين تلميذه البخاري، أن محمد بن يحيى حدثهم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الرزاق وأخبرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد الطاهري قال أخبرنا جدي أبو سهل عبد الصمد بن عبد الرحمن البزاز. هناك البزار، لا بأس، نسبة إلى البز ونسبة إلى بيع هذا الخارج من الأرض. البزاز قال أخبرنا أبو بكر محمد بن زكريا العذافري، انظرنا العذافري أم العذافري، العذافري قال أخبرنا إسحاق بن إسحاق الدبري قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلص المؤمنون من النار وأمنوا فما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا بأشد مجادلة من المؤمنين لربهم في إخوانهم. هذا كلهم محبة المؤمن للمؤمن، فإنهم يجادلون في إخوانهم يريدون إخراجهم من النار. فما مجادلة إذا خلص المؤمنون من النار وأمنوا فما مجادلة أحدكم لصاحبه، يحصل بينكم مجادلة كما هو معلوم، لكن مجادلة أهل الإيمان لربهم في إخوانهم كل ذلك حبا لهم حتى يخرجوا معهم ويدخلوا الجنة ويدخلوا الجنة معهم. قاعدة جليلة. قال رحمه الله فإذا كان في الكفار من خف كفره بسبب نصرته ومعونته فإنه تنفعه شفاعته في تخفيف العذاب عنه لا في إسقاط العذاب بالكلية، كما في صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب أنه قال قلت يا رسول الله فهل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال نعم هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وفي لفظ إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك ويغضب لك، فهل نفعه ذلك؟ قال نعم، وجدته في غمرات من نار فأخرجته إلى ضحضاح. وفيه عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفع شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلى منهما دماغه. وقال إنه أن أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بن علين في النار من نار يغلي منهما دماغه، وكذلك ينفع دعاؤه لهم بأن لا يجعل عليهم العذاب إلى آخره. فهو يرجح هذا في هذه القاعدة الجليلة أنه ينفعهم وتنالهم الشفاعة في التخفيف، أما في الرفع رفع العذاب بالكلية فلا. واستدل بالحديث الذي أشرنا إليه قبله في الاستدلال، وإن هذا الكلام قد طلع علينا وهرب. هاتوا الكتاب أحسن إن شاء الله الإخوان يأتون بهذا الكلام من كتاب لشيخ الإسلام نستفيده نقرأ براحتنا ونستفيد بعض الكلمات أيضا. فلما تقرأ من الكتاب يختلف عن القراءة في جوال أو في كمبيوتر أو في شيء، يختلف تماما، تمر بك فوائد تحتاج أن تقيدها. قال إذا خلص المؤمنون من النار وأمنوا فما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا بأشد مجادلة من المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار. قال فيقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا. انظر بدأوا بإيش؟ بدأوا بعلامة الإسلام والتي بها يحصل الشفاعة لهم. كيف يشفع لهم ما يصلوا؟ هذا أبدا ما يكون لهم، أبدا ما يصلوا يشفعون لهم هؤلاء. قال الله فيهم ما تعلمون ما سلككم في سقر. قالوا لم نكن من المصلين، بدأوا بأول جرم لهم مع أن ما بعده أعظم، ولم نكن المصدقين ما ذكروا من جرائمهم أعظم من هذا، لكن هذا عظيم وفي إشارة للعناية به وهي الصلاة. لم نكن من المصلين، ما نحن من أهل الصلاة، هذا السبب من الأسباب التي جعلتنا نسلك سقر ونقر في سقر. وهؤلاء أول ما بدأوا وأرادوا الشفاعة لإخوانهم كانوا يصلون يا ربنا، كانوا يصلون معنا، كيف يدخلوا النار؟ يريد إخراجهم الآن. فبدأوا بشيء مقبول عند المشفوع، عند المشفوع عنده مقبول. فأنت لا تأتي لأحد تشفع له بأشياء وبأمور ما تقبل ولا تقبل فيها الشفاعة. بدأوا بالصلاة وأمور عظيمة من عظائم الإسلام. قالوا لهذا نهي عن الاستغفار لعمه وأبيه وغيرهما من الكفار، ونهي عن الاستغفار للمنافقين، وقيل له سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، ولكن الكفار يتفاضلون في الكفر كما يتفاضل أهل الإيمان في الإيمان. قال تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، فإذا كان في الكفار من خف كفره بسبب نصرته ومعونته فإنه تنفعه شفاعته في تخفيف العذاب عنه لا في إسقاط العذاب بالكلية، كما في صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب أنه قال قلت يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك يغضب لك. قال نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وفي لفظ إن أبا طالب كان يحوطك ينصرك ويغضب لك، فهل نفعه ذلك؟ قال نعم، وجدته في غمرات من نار فأخرجته إلى ضحضاح. وفيه عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفع شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منهما دماغه. وقال إن أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين من نار يغلى منهما دماغه. وكذلك ينفع دعاؤه لهم بأن لا يجعل عليهم العذاب في الدنيا، كما كان صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه وهو يقول، هذه مسألة أخرى، هل ينفعه دعاؤهم لهم أم لا بأن يرفع عنهم شيء من العذاب. وكذلك ينفع دعاؤه لهم بأن لا يعجل. وكذلك ينفع دعاؤهم لهم بأن لا يعجل عليهم العذاب في الدنيا، كما كان صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه وهو يقول اللهم اغفر لي قومي فإنهم لا يعلمون. وروي أنه دعا بذلك أن اغفر لهم فلا تعجل عليهم العذاب في الدنيا، والمقصود بطلب المغفرة، ولا الكافر لا يطلب له المغفرة، المقصود تأخير العذاب فإنهم لا يعلمون. وأما المغفرة فلا يجوز الدعاء لكافر المغفرة، اللهم اغفر لقومي، تستشهد بهذا اللهم اغفر لقومي هم كفار، فلا يجوز لأحد أن يدعو لكافر المغفرة، وإنما المقصود المغفرة والشفاعة في تأخير العذاب، فلعلهم يسلمون يحسن حالهم. فهذا طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخر العذاب لا أن يغفر لهم، فإن الكافر لا يجوز أن يستغفر له، فإن رسول الله أراد أن يستغفر لأمه فمنعه الله سبحانه وتعالى وأذن له في الزيارة فقط. أما طلب مغفر الكافر هذا الحديث ما يستدل به على هذا الأمر. انظروا لنا كلام أهل العلم، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، هل المقصود هنا تأخير العذاب عنهم وهذا الذي يظهر، لا المقصود أن يغفر لهم ذنوبهم وكفرهم، هذا لا يجوز أبدا أن يطلب للكافر ويسأل للكافر. وقد نهى الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا إذا استغفر لأبي طالب أو استغفر لبعض المشركين، إن تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم، ولو أكثرت من الاستغفار يا محمد ما ينفعهم هذا أبدا. فنهاه الله عن الاستغفار لهم، وأنه ما هو بمجد وله بنافع. وأما استغفار إبراهيم لأبيه فعن موعده، وعده الله سبحانه، فهذا مستثنى فلا يستدل به. قال وهو يقول اللهم اغفر لي قومي فإنهم لا يعلمون. وروي أنه دعا بذلك أن اغفر لهم فلا تعجل عليهم العذاب في الدنيا، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم لأجل مسمى، إلى آخر كلامه. والمقصود هو الأول، المقصود الفائدة الأولى الجميلة، وهذا كما سمعت خاص في بعضهم كما أشار القرطبي. المرجع هذا تاو الشيخ الإسلام 44 و100 المجلد الأول، مجموع الفتاوى المجلد الأول 44 و100. احفظوا هذا الموضع لعلنا نستفيده بعد في درس آخر نحتاج إليه، فيكون موجود المرجع عندنا. قال قوله إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، قال والأحاديث بمعنى كثيرة تجدها في أول كتاب، كتاب الترغيب للحافظ المنذري، فهذا الحديث وغيره يدل على أن المؤمن لا يقبل منه عمله الصالح إذا لم يقصد به وجه الله عز وجل. في ذلك يقول الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإذا كان هذا شأن المؤمن فماذا يكون حال الكافر بربه إذا لم يكن فماذا يكون حال الكافر بربه إذا لم يخلص له في عمله؟ الجواب في قول الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وعلى افتراض أن بعض الكفار يقصدون بعملهم الصالح وجه الله تعالى على كفرهم، فإن الله تعالى لا يضيع ذلك عليهم بل يجازيهم عليها في الدنيا بل يجازيهم عليها في الدنيا. وبذلك جاء النص الصحيح الصريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله لا يظلم مؤمنا حسنة الحديث. تلك هي القاعدة في هذه المسألة، أن الكافر يجازى على عمله الصالح شرعا في الدنيا لا تنفعه حسناته في الآخرة ولا يخفف عنه العذاب بسببها فضلا عن أن ينجو منه. هذا كلام الألباني رحمه الله تعالى، فهو يرى أنه لا يخفف عنه العذاب، والشيخ الإسلام يرى أنه قد يخفف عنه العذاب ببعض أعماله الصالحة التي بظاهرها أنها حسنات. وأما الألباني فيحفظ هذا الموضع من السلسلة، سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم 52 عند كلام على هذا الحديث إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجه الله. هذا كلام العلامة الألباني يرى أنه لا يخفف عنه، شيخ الإسلام قرر أنه يخفف عنه عن بعضهم. قال تلك هي القاعدة في هذه المسألة، أن الكافر يجازى على عمله الصالح شرعا في الدنيا فلا تنفعه حسناته في الآخرة ولا يخفف عنه العذاب بسببها فضلا عن أن ينجو منه. تنبيه، هذا في حسنات الكافر الذي يموت على كفره كما هو ظاهر الحديث، أما إذا أسلم فإن الله تبارك وتعالى يكتب له كل حسناته التي عمل بها في كفره ويجازي بها في الآخرة. وبذلك حديث كثيرة كقوله إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان أزلفها، وكذلك حديث ما أشر إليه أسلمت على ما أسلفت من خير. قال وأتى بهذا الذي استدل به شيخ الإسلام وكأنه يرده، قال هذا وقد يظن بعض الناس، شيخ الإسلام إمام ما هو بعض الناس فقط، شيخ الإسلام رحمه الله قال هذا وقد يظن بعض الناس أن في السنة ما ينافي القاعدة المذكورة من مثل الحديث الآتي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي به أو يغلي منه دماغه، رواه مسلم. وجوابنا على ذلك من وجهين أيضا، الأول أننا لا نجد في الحديث ما يعارض القاعدة المشار إليها، إذ ليس فيه أن عمل أبي طالب هو السبب في تخفيف العذاب عنه، فيه إشارة يحوطك ويفعل ويفعل، فيه إشارة فماذا غنيت عنه؟ قال لعله شفعت له، وجدت في قمرات وشفعت له، فهو في ضحضاح من النار. كان السؤال يحوطك ويفعل ويفعل، هل هذه نفعته هذه الأعمال؟ قال شفعت له، في دلالة وظهور أنه شفع له بسبب الأعمال المتقدمة هي التي ذكرت، وكيف يقال ما في يعني دلالة على هذا؟ وقد استدل به الإمام ابن تيمية رحمه الله وهو أعلم. قال وجوابنا على ذلك من وجهين أيضا، الأول أننا لا نجد في الحديث ما يعارض القاعدة المشار إليها، إذ ليس فيه أن عمل أبي طالب هو السبب في تخفيف العذاب. عمل أبي طالب لا يجزى عليه حسنة ولا له شيء عند الله سبحانه وتعالى من الحسنات كما جاءت النصوص. قال بل السبب شفاعته صلى الله عليه وسلم فهي التي تنفعه. ويؤيد هذا الحديث التالي عن العباس بن عبد المطلب أنه قال يا رسول الله نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك، هذا تعليل لما تقدم الاستفهام، فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال نعم هو في ضحضاح من نار ولولا أنا أي شفاعته لكان في الدرك الأسفل من النار. وليش الشفاعة؟ لماذا شفع له؟ لأجل إيش؟ أنه كان يحوطه ويغضب له لأجل هذا. فهذا الحديث نص في أن السبب في التخفيف إنما هو النبي صلى الله عليه وسلم أي شفاعته كما في الحديث قبله، وليس عمل أبي طالب، فلا تعارض حينئذ بين الحديث وبين القاعدة السابقة، ويعود أمر الحديث أخيرا إلى أنه خصوصية للرسل، هذا لا بأس، هذا شيء آخر أنه خصوصية. وأما التخفيف سببه الإحاطة وسبب الغضب والغيرة على رسول الله الحمية التي كانت عند محمد عليه الصلاة والسلام، لا القرابة، ليست القرابة، له أقرباء كثير ما شفع لهم، لكن هذا له خصيصة في الشفاعة له، ما كان يقوم به من هذه الأعمال التي ذكرت في الحديث، يحوطك ويغضب لك. قال ويعود أمر الحديث أخيرا إلى أنه خصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم وكرامة أكرمه الله تبارك وتعالى بها، حيث قبل شفاعته في عمه وقد مات على الشرك، مع أن القاعدة في المشركين أنهم كما قال الله فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ولكن الله تبارك وتعالى يخص بتفضله من شاء ومن أحق، ومن أحق بذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أحق بذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء عليهم جميعا صلوات الله. والجواب الثاني أننا لو سلمنا جدلا أن سبب تخفيف العذاب عن أبي طالب هو انتصاره للنبي صلى الله عليه وسلم مع كفره به، فذلك مستثنى من القاعدة ولا يجوز ضربها بهذا الحديث كما هو مقرر في علم أصول الفقه، ولكن الذي نعتمده في الجواب إنما هو الأول لوضوحه والله أعلم. وأما هذا على التسليم الجدلي، هذا عند مناظرة الخصم استعمل التسليم الجدلي لوصول الحق إليه والصواب، فتتنازل قليلا سلمنا لك لكن كذا وكذا إيش نفعل به، هذا عند المناظرة استعمل التسليم الجدلي، وهذه فائدة جميلة. والعلامة الألباني كما تعلمون إمام عظيم جدا، انظر إلى تقريرات هذه، والشيخ الإسلام قرر ما سمعته، والأخ نواس يفيدنا بما ذكر في الحاضنات، لأن الشيخ يرتكز على هذا ويصرفه، بقي الحاضنات قد يقول أيضا كذلك بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بشفاعة، لأن العمل الذي كان منهن مقابل رعاية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهن كنا يقومن بعمل للنبي عليه الصلاة والسلام، وأبو طالب كان يقوم بعمل للنبي صلى الله عليه وسلم، فحصلت له شفاعة وكذلك هن، فلعل الله سبحانه وتعالى تجاوز شيئا ما عنهن وخفف عنهن العذاب بسبب ما كنا يقومن به للنبي عليه الصلاة والسلام. فنرجع للخصوصية أو نرجع للشفاعة. نعم، كيف؟ نعم، الأخ صلاح يقول ابن رجب يقول المسألة في خلاف، هذا ظاهر من كلامهم رحمهم الله، فابن رجب ينص على الخلاف بين أهل العلم فيها، والأمر إن شاء الله سهل، فالذي اطمأنت نفسه لما قرره العلامة الألباني بهذه القوة لا بأس، أن الكافر ما له شيء لا تخفيف ولا حسنات، أما هذه الحسنات فهذا شيء مسلم فيه، وإنما له في الدنيا فقط وتحت مشيئة الله وليس على الإطلاق، له في الدنيا وتحت مشيئة الله وليس على الإطلاق، أن الله يرزقه بحسناته. وأما التخفيف فليس له عند الله شيء من التخفيف ولا حسن يوم القيامة يؤجر عليها أبدا، هذا الذي هو يعني محل الخلاف، مسألة التخفيف فقط. وأما أنه يعطى بها خيرا وتكون له حسنات ويخرج من النار ومن العذاب الكلي، هذا لا خلاف بينهم، وإنما الخلاف في التخفيف فقط. أحسنت، يقول ابن رجب المسألة فيها خلاف، والشيخ الألباني تقريره ما هو بعيد، قوي جدا الحق، قوي، كل الأدلة ستدور على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان شيء خرج عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أمر آخر، إذا كان أمر جاء أدلة استدل بها خرجت عن نفع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا آخر. فالحاضنات كنا ينفعنا رسول الله فخفف الله عنهن، وأبو طالب كان ينفع رسول الله فخفف الله عنه، فتكون هذه خصوصية، نرجع للخصوصية أو نرجع للشفاعة، لكن غيرهم بقي غيرهم. نعم أحسنت، هذا الدليل العام يؤيد ما ذهب إليه الألباني، ولا يخفف عنه من عذابها، يخف يعني يستدل به على شيخ الإسلام ويستدل به العلامة الألباني، ومن رأى هذا القول صحيح. ويكون ما جاء التخفيف فيه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام بشفاعة رسول الله، ما جاء فيه التخفيف. هذا الحق أنه قوي جدا هذا الذي قرر العلامة الألباني رحمه الله. جاء الوقت أظن إلهنا سبحانه وتعالى وحمدك لا إله إلا أنت.